يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك كفارة بقيام شهرين متتابعين ووافق أحدهما قيام شهر رجب، فما العمل؟ نعم، إذا كان هناك كفارة، هذا غير مقصود، يصوم رجب، يصوم رجب لأنه لم يخص رجب، وإنما هذا يصوم مستمر في الكفارة فيستمر يصوم رجب لا بأس. ثم يقول يكره تخصيص رجب، تخصيص رجب هذا لم يخصه، وإنما دخل تبعا. نعم.